لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان ضعيف وهو خطأ، ولكن خير الخطائين هم التوابون. واعلموا بارك الله فيكم أن الإنسان المؤمن يستطيع بتوفيق الله أن يبتعد عن الذنوب، خاصة الكبائر، لكن إذا وقع في شيء من تلك الذنوب فعليه بالتوبة والاستغفار. فقد أمرنا الله تعالى بالتوبة، ويسر لنا أسبابها، وبين لنا طريقها، وفتح أبوابها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ومعنى ما لم يغرغر ما لم تصل روحه إلى الحلقوم في أثناء سكرات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن التوبة لكي تكون نصوحا ومقبولة إن شاء الله فلا بد من شروط 3: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها أبدا. فالإقلاع عن المعصية أن يخرج الإنسان من المعصية وأن يبتعد عنها، ولا يقول كما يقول القائل: راني ناوي نتوب، راني رايح نتوب، وهو ما زال في المعصية. لا بد من الإقلاع، مثل ما تقلع الطائرة من المطار، أي تبتعد عن المطار، تبتعد عن الأرض. الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها. إذا تذكر الذنب فإنه لا يعجبه ذلك، ولا يفرح، ولا يتمنى أن يعود. ثالثا: العزم في القلب على عدم العودة إليها أبدا. فمن أقلع في الحال عن الذنوب والسيئات، وندم على ما مضى منه من المنكرات، وعزم على ألا يعود في مستقبله إلى الجنايات، فقد قام بشروط التوبة، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أيها المسلمون، ما سبق من الشروط في التوبة إذا كان الذنب بين العبد وربه. أما إذا كان الذنب بين العبد والعباد فيشترط شرط رابع مع الشروط 3 الأولى، والشرط الرابع هو الاستبراء من حق صاحبها. فمن أخذ مالا أو قطعة أرض من إنسان فتوبته بأن يرد المال إلى صاحبه، وقطعة الأرض إلى صاحبها، كما يفعل كثير من أصحاب الأراضي الذين يبيعون الأراضي بغير توثيق. فإذا مات البائع تأتي زوجته وتقول للمشتري: اذهب إلى المقبرة وقل لزوجي أن يبيع لك. إنهم لا يخافون الله، إنهم يأخذون الأراضي ويأخذون الأموال، ثم يذهبون إلى العمرة والحج ويتصدقون، ويظنون أن الله يقبل توبتهم هذه وهيهات. عباد الله، من أخذ مال إنسان فتوبته ليس بالعمرة ولا بالحج ولا بالصدقات، بل بأن يرد المال إلى صاحبه إن كان حيا، فإن لم يكن حيا فإلى ورثته، فإن لم يجدهم بعد بحث طويل فإنه يتصدق بذلك المال على نية أن يذهب إلى صحيفة المظلوم، لأنه يوم القيامة يقوم المظلوم أمام الله ويقول: يا ربي، فلان أخذ مني قطعة أرض، فلان أخذ مني مالي، فيقول الله له: اعطه ماله، فيقول: يا ربي، تركته في الدنيا، فيأخذ من حسناته. أما إن كان تصدق بذلك المال بعد أن بحث عنه أو عن ورثته ولم يجده فإنه ينجو إن شاء الله. ومن ضرب إنسانا ظلما فإن التوبة ليس بالعمرة والحج والصلاة في الصف الأول، وإن كانت هذه واجبة، لكن توبته بأن يمكنه من ضربه أو يستسمح منه أو يدعو له إذا اغتاب الإنسان شخصا ولم يبلغه، فلا تذهب إليه وتقول له: أنا قد اغتبتك البارحة. لا، وإنما تكتفي أن تدعو له بالخير وأن تذكره بالحسن أمام الناس الذين ذكرته أمامهم بالسوء. ومن كان يضل الناس فتاب فلا بد من أن يبين لهم. إذا كان الإنسان تاب، مثلا مغني، خاصة أصحاب الأغاني التي يضلون بها الشباب والشابات ويرهقونهم ويزيدونهم تعبا وألما، هؤلاء إذا تابوا لا يكفي أن يتوب ويذهب إلى العمرة ويحج ويصلي، وهذه أمور طيبة، لكن لا بد أن يعلن صراحة لوسائل الإعلام وللناس الذين يبيعون أشرطته وأغانيه: أني بريء منها وأني تخليت عنها. وكذلك من كان يضل الناس بعلوم أو فتاوى ضالة فلا يكفي أن يتوب فيما بينه وبين الله، بل لا بد من أن يبين للناس أنه بريء من تلك الأفكار الضالة. هكذا تكون التوبة نصوحا إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلم بارك الله فيكم أن الإنسان إذا فعل ذنبا فيما بينه وبين الله فإنه عليه أن يستر نفسه وعليه أن يتوب إلى الله، فإن من لا يستر نفسه فإن الله لا يعافيه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. فالمسلم يا عباد الله يبتعد عن المعاصي وعن أسبابها وعن كل ما يدعوه إليها، فإذا وقع في معصية فليستر نفسه، ليس كما يقول كثير من الناس في مجتمعنا: ربي ما خفت منه ونخاف منك. هذه حيلة شيطانية، بل لا بد أن تخفي نفسك، لأن الذنب إذا ظهر لا يضر صاحبه فقط، بل يضر صاحبه والمجتمع. فيا من أخطأت ووقعت في الذنب أستر على نفسك. وإن من المجاهرة ما يفعله بعض الناس خاصة في الفواحش والمنكرات، يفعل الفاحشة سرا ثم يأتي إلى أصحابه ويقص عليهم المغامرات التي فعلها. هذا لا يجوز، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة إلى التوبة، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعلينا يا عباد الله أن نتوب إلى الله، وعلينا أن نحذر معوقات التوبة، منها التسويف والتأخير. كثير من الناس يقول، هو مثلا في يوم السبت يقول: إن شاء الله يوم الجمعة القادم سأصلي. من قال لك هذا قل له: لا، صلي الآن الآن. يقول لك: أنا مريض لا أستطيع أن أغتسل. صلي بالتيمم، لا تترك الصلاة إلى يوم الجمعة. وما أدراك أنك ستعيش إلى يوم الجمعة. توب إلى الله، وحذاري من التسويف سوف سوف سوف، وحذاري من التأخير، وكذلك حذاري من الاستهانة بالذنب. كثير من الناس يستهينون بالذنب ويقولون: واش راني ندير أنا، الناس راهي تحرق في الجوامع، وأنا واش درت، أخذت حبة ياورت خديتها مما لا يجوز، واش فيها، الناس راهم ياخذوا في المراير ويهربوا، وأنا يا واش درت، أخذت سيالة من الإدارة تحاسبوني عليها. نعم، ستحاسب، وصاحب المليارات سيحاسب كذلك. اسمعوا ماذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، ردوا بالكم من الذنوب لتحقروها، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود يعني جمعوا الحطب، واحد جاب عود منا عود منا، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. عود واحد ما يطيبش الخبز، لكن الأعواد الكثيرة تطيب الخبز وتشعل النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فالحذر الحذر من محقرات الذنوب، خاصة هذه الفكرة التي انتشرت بين مجتمعنا، يفعلون ويفعلون خاصة في الأموال العامة والأموال الخاصة، يسرقون ويخونون، كما يقولون: واش درت أنا، الناس دول مراير وأنا درت واش درت. كل هذا من وساوس الشيطان. كذلك يا عباد الله، من معوقات التوبة الشك في قبول التوبة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وجاء ناس إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل، فقالوا له: يا إمام، إننا نخطئ ونذنب ونتوب، ولكن نخاف ونظن أن الله لا يقبل توبتنا. فقال: هذه الفكرة أحب إلى الشيطان من الذنب الذي فعلتموه. قيل له: كيف؟ قال: اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، فالحذر من اليأس من رحمة الله. واعلموا يا عباد الله أن هناك ناسا يخافون من التوبة، لأن أصحابهم العصاة يهددونهم بالفضيحة، يهددونهم بالفضيحة، فيقول: ما نقدرش نتوب، عندهم صور، عندهم تسجيلات، عندهم شهود، فلا يريد أن يتوب. والجواب أن هذا من وساوس الشيطان. توب إلى الله وادعوا الله تعالى أن يصرفهم عنك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فحذاري من أن يساومك العصاة، يقول لك: لو كان التوب نخرجوا الملفات تاعك، ما لا أوعد ما تتوبش، لا، توب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيتولى أمرهم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه لا يشترط للتوبة الاعتراف بالذنوب، إلا في القتل. هناك بعض النساء أو بعض الرجال يقول أنا أحب زوجتي فلا بد أن أخبرها بكل شيء مما فعل في الماضي. هذا خطأ، استر على نفسك. والمرأة كذلك يسترون على أنفسهم ما داموا صالحين الآن وفي الحياة المستقبلية، وكل واحد يتوب فيما بينه وبين الله. إلا القتل فعليه أن يستسمح من الناس من أولياء الدم. فمن ستر الله تعالى عليه فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، وليتب بينه وبين الله تعالى على الشروط السابقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد واجب. رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث حسن. فيجوز للإنسان أن يشفع للإنسان إذا وقع في الخطأ ما لم يصل إلى القاضي الذي ينفذ حدود الله، يجوز الشفاعة أن يسمح له، خاصة إذا كان من أهل المروءات ومن أهل الخير الذين وقعوا في الخطأ ليس عمدا وليس ديدنا. عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحذر الذنوب. ليس معنى أننا تكلمنا على التوبة أن الإنسان يرخي نفسه ويطلق روحه في الذنوب، لا، علينا أن نحذر الذنوب ونحذر أسبابها. ومن أذنب فعليه بالتوبة إلى الله قبل تعذر الإياب وقبل طي الصحائف وغلق الباب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اللهم وفقنا للتوبة النصوح يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اخذ الديون عن المسلمين واشف مرضى المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين وارض عنهم ورضنا عنك ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الشر فاصرفه عنا يا رب العالمين واكفنه بما شئت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا رب العالمين وتب علينا وارحم والدينا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا فإنها كثيرة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا فإنها كثيرة. انظر إلينا برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك وعبادك ودوابك يا رب العالمين، واجعل ما سقيت لنا متاعا إلى حين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.